وعليه يدلون، وفي سبيله يجاهدون. وعند هذا القدر توقف الشرح مع المحاضرة السابقة. أهل السنة والجماعة لا تزال طائفتهم مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان، ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة. ما معنى هذا؟ أهل السنة والجماعة طائفة من الأمة، يعدون طائفة وسط الركام الهائل من الفرق الشتى، الفرق الضالة الهالكة النارية، فهم واحدة من بين 73 فرقة. نقول هذه الطائفة لا تزال مجاهدة بالحجة والبيان، فهم بفضل الله تبارك وتعالى يمتلكون حجتهم، وحجتهم في كتاب الله عز وجل واضحة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة. يجاهدون بالحجة والبيان وعلى استعداد لمناظرة من أراد، ممتثلين قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الدين الحق أهل السنة والجماعة يجاهدون في سبيل دينهم بالحجة والبيان، وهي مقدمة على جهاد السيف والسنان، وكلاهما من دين الرحمن، لا يمنع أحدهما الآخر. وإن كان جهاد الحجة والبيان يقدم على جهاد السيف والسنان، لذلك كانت الدعوة أولا قبل المجاهدة بالسيف التي لها ضوابطها ولها أهدافها، ولا تستخدم إلا مع من هو أهل لذلك، لكنها ليست ممنوعة بالكلية وليست فقط لمجرد الدفاع، بل هي أيضا تأديب للناكثين ورد عدوان المعتدين وتقليم أظفار الظالمين وقتال الأئمة من المشركين. فكما أنها دفع هي طلب، جهاد الدفع أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وجهاد الطلب، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأهل السنة والجماعة يقرون بمبدأ الجهاد ويذكرون للجهاد أنواعا: جهاد بالحجة والبيان، جهاد بالسيف والسنان، جهاد يكون مع أهل المعاصي أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وجهاد يكون مع الكفار ويكون مع المنافقين، تتنوع أساليبه ووسائله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فهم لا ينكرون شيئا من هذا، ويعتقدون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأنه ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. ولكن الجهاد بضوابطه وبفقهه، وأن الجهاد يحتاج إلى إعداد، وهم في مرحلة الإعداد ولا يرون جهاد الفتنة أو قتال الفتنة. وهذه مسألة كبيرة تفرد لها محاضرات، لكن ونحن نذكر خصائص أهل السنة نذكر أنهم يؤمنون بالجهاد ولا ينكرونه، ومتى لاحت فرصته وأسبابه لا يدعونه، لكن بضوابط الشرع وبالبعد عن الفتنة في الدين وفي المجتمع. لا تزال طائفتهم مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان، ظاهرة منصورة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه هي الطائفة، طائفة منصورة، هي الفرقة الناجية كما ذكرنا في أسمائها. هذه الطائفة المنصورة التي ورد ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والإسلام الآن غريب، تستغرب معالمه، تستغرب سننه، تستغرب أحكامه، شعائره، شرائعه. حوربت الشرائع وبقي أن تحارب الشعائر، حتى الأذان الذي هو دليل إسلام أي بلد من البلاد يراد له أن يمنع بعد أن منعت الشرائع، تحارب الشعائر، فماذا يبقى للدين من معالم؟ وهناك تفرق الأفكار التي تكفر والتي تقتل وتدمر، والسبب في هذا هو بعدنا عن الدين ومحاربتنا للدين. وأنه لم يبق من ديننا إلا الأطلال. نعم، ولكن لن يستمر الحال كذلك، وإن الإسلام لن ينتهي غريبا بل يعود غريبا، وفارق بين سيعود غريبا وبين وسينتهي غريبا. لو قال سينتهي غريبا فنحن في النهايات، ولكن سيعود، والغربة فيها مرحلة ضعف وقوة. بدأ غريبا، كيف بدأ؟ بدأ ضعيفا مستغربا ثم عاد قويا. في المرة الثانية يعود غريبا مستغربا مستضعفا ثم يعود قويا ليظهره على الدين كله. والبشارات وبقية الأدلة تؤكد هذا المعنى. لذا قال عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا: فطوبى للغرباء، وهم المعنيون بالطائفة المنصورة. فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ فذكر لهم صفات جاءت في عدد من الروايات، الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم النزاع من القبائل الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. وفي رواية في سندها كلام: هم الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. وهي تتفق مع المعاني التي سبق ذكرها بروايات صحيحة. فهذه صفات الطائفة المنصورة، لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة. والكلام مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله الساعة. وقيل على وجه الدقة: حتى يأتي أمر الله الريح الطيبة، الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فتأخذهم من تحت آباطهم فيموتون كنفس واحدة. بعدها لا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فبالجمع بين الأدلة قالوا: حتى يأتي أمر الله الريح الطيبة، يظل الخير في الأمة حتى مجيء الريح الطيبة، وهي من علامات الساعة الكبرى، وهي متأخرة، يعني بعد علامة نزول أو بعد علامة خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، ونزول دخان من السماء، وبعد هدم الكعبة ومحو القرآن من الصدور والسطور، تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين كنفس واحدة، ثم تكثر الخسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. جاء في الحديث الذي بين أيدينا: إن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يتجمعون عند المسجد الأقصى ببيت المقدس جهادا ودفاعا عنه حين يريد اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أن يهدموا المسجد الأقصى، حين يريدون إقامة هيكل سليمان، حين تستغل الأنفاق لوضع حجر الأساس، حين أي وسيلة من الأساليب اليهودية لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان، ستجد تلك الطائفة ببيت المقدس وأكناف أطراف وجوار البيت المقدس من البلاد المجاورة لها يدافعون عن المسجد الأقصى لتحقيق وعد الآخرة، كما تحقق وعد أولاهما، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ومضت الأيام وصارت الكرة لبني إسرائيل، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، يعني يا بني إسرائيل، وجعلناكم أكثر نفيرة إعلاما وجندا وجيشا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ولم يجيء ومقدمات مجيئه، يهود يتجمعون في منطقة بيت المقدس، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيف، ومحاولة هدم المسجد الأقصى، فإذا جاء وعد الآخرة واليهود ينتظرون ساعة الصفر والوصول إلى تحقيق مآربهم وغايتهم لإقامة هيكل سليمان المزعوم وإقامة مملكة داود المنتظرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم معشر اليهود، معشر بني إسرائيل، ليسوءوا وجوهكم في الوقت الذي تنتظرون فيه نصرا ساحقا، تكون الهزيمة منكرة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والمراد بالمسجد هو المسجد الأقصى كما دخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول مرة، كذلك تلك الطائفة المنصورة التي ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة، وليتبروا أي ليهدموا ما علوا تتبير هدم ما علاه أو ما بناه اليهود، سواء كان علوا ماديا ببناء المستوطنات العالية أو كان علوا معنويا حيث طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا، وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أهل السنة والجماعة أعيانهم قدوة السائرين، وأئمتهم منار الحائرين، وحجة الله على الخلق أجمعين. يعني أهل السنة عبارة عن علماء وعامة، علماؤهم أئمتهم قدوة علما وعملا سلوكا وخلقا تواضعا وأدبا، يذكر الواحد منهم فيذكر الله، وإذا رؤي أحدهم ذكر الله. كيف إذا تحدثنا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أو تحدثنا عن الإمام الشافعي، أو رحنا نتحدث عن الإمام مالك، أئمة. إذا تحدثنا عن الإمام أبي حنيف، أو تحدثنا عن الإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية، وماذا يقال عن ابن القيم، وهكذا. أئمتهم قدوة ونجوم يقتدى بها ويهتدى بها، أئمة أعلام، هداة الأنام، حجة الإسلام، هكذا أعيانهم قدوة السائرين، وأئمتهم منار الحائرين، فهم كالمنارات للحيرة ومراجع وهداية للخلق. والتابعون لهم بإحسان، وإن كان الفرق بين السابقين واللاحقين كالفرق بين السماء والأرض وبين الثريا والثرى وبين مدارج الأفلاك ومسابح الأسماك، ولكن من سار على الطريق وصل، ومن أدام الطرق على الباب أوشك أن يفتح له. فالتابعون لهم بإحسان على خير، والناس يعرفونهم ويحبونهم، ولكن هناك نخل وهناك بقل، نخل وبقل، فأين البقل من النخل؟ لا يزال أهل الخير وأهل الصلاح في الأمة بخير، ولم ينقطعوا وإن قلوا وحجموا، ومنهم من عرف ومنهم من لم يعرف، فهناك أناس إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، وهناك من هو معروف ومن هو مألوف. فهكذا أهل السنة في أئمتهم ودعاتهم، أعيانهم قدوة السائرين، وأئمتهم منار الحائرين، وحجة الله على الخلق أجمعين، يعني بما لديهم من علم يستطيعون إقامة الحجة على الخلق بنصب الأدلة ورد الشبهات ورفع الأعذار باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلله الحمد. مهما قلوا لا يفتقدون ولا ينعدمون، هم حجة الله على الخلق أجمعين، وهم في الفضل متفاوتون. نعم، كما ضربت لك المثل، الفارق بين الأولين والآخرين، بين المتقدمين والمتأخرين، فنحن ولله الحمد أهل سنة وجماعة، دعاتنا مشايخنا أئمتنا أهل سنة وجماعة، ولكن كيف هم قياسا إلى الأئمة الأعلام هداة الأنام إلى مشايخ الإسلام؟ نخل وبقر، مدارج أفلاك ومسابح أسماء، ثرى أو ثريا وثرى، هكذا ينبغي أن يعرف لكل قدره، ولا يعرف الفضل إلا ذووه. الكل أهل فضل ولكنهم في الفضل متفاوتون، هم في الفضل متفاوتون، وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم إلا النبي المعصوم، مؤسس هذا الدين، مؤسس هذه الجماعة، إمام أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم ولا معصوم بعده. قال إمامنا مالك: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره في روضته صلى الله عليه وسلم. أئمة الإسلام أئمة الأعلام كل واحد منهم كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومعناه أنه يمكن أن يخطئ، يمكن أن يقول حديثا ضعيفا أو حديثا موضوعا. يقول الإمام الشافعي إذا خالف كلامي كلام الله وكلام رسوله فاضربوا بكلام عرض الحائط وخذوا بكلام الله وكلام رسوله. قال الإمام أحمد بن حنبل لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعي ولا مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا. وكلهم على هذا المبدأ، إذا صح الحديث فهو مذهبنا فليس فيهم معصوم. ابن تيمية يضرب به المثل في العلم في زمانه ومن قبل ومن بعد، ومع ذلك ليس معصوما. فله هنات وله هفوات وله كبوات، وكما قيل لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. يوم يؤخذ من تراث ابن تيمية الذي لا يكاد يعد في صفحات في مؤلفاته ويقال ابن تيمية أخطأ في مسألة كذا وكذا وكذا بضع مسائل، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ووالله إن هذا لدليل واضح على أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء. فيخطئ أبو بكر وهو من هو، هو الصديق أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخطئ عمر. والعجب أن السير تذكر لنا أن الخطأ كان في أمور بسيطة جدا يعرفها طالب العلم العادي. فأبو بكر رضي الله عنه جهل سنة أو حكم ميراث الجدة وقراح يسأل، ولو أن أي أزهري درس في باب الميراث يعرف باب الجدة. وأن عمر ابن الخطاب الفاروق على جلالة قدره ومكانته وعظمته، إلا أنه جهل سنة الاستئذان. حين جاء أبو موسى فاستأذن عليه ثلاثا وولى، أبدا إلا أن تأتيني بالحجة وتأتيني بالبرهان أو بالبينة، حتى أتى باثنين من الشهود. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنسان يستأذن ثلاثا ثم يرجع، ونحن نقرأ في فقه الأئمة نجد أقوالا ضعيفة للإمام أبي حنيفة النعمان، للإمام مالك، للإمام الشافعي، للإمام أحمد. يقول القول يرجع فيه يرى أكثر من رأي في المسألة الواحدة، فيقولون في المسألة الواحدة قال أحمد في رواية وفي رواية ثانية وفي رواية ثالثة. الشافعي يخالف نفسه بين مذهبه في القديم ومذهبه في الجديد. في القديم في العراق له فتوى، وفي الجديد في مصر له فتوى، وهذا فقه ويمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما لما يقف بعض العلماء أو بعض المغرضين ويتلقف أن ابن تيمية أخطأ فقال إنه مثلا ليس هناك مجاز في القرآن، أو ينسب لي القول بفناء النار أو ما إلى ذلك، وتكتب في هذا كتب، وما يخطئ ابن تيمية لأنه ليس معصوم. كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهم في الفضل متفاوتون، وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. بميزان الشريعة يحكمون، بميزان الشريعة يحكمون، لا بالهوى لا بالجهل لا بالعادات، لا بالتقاليد، لا بالقوانين المستوردة من أهل الجهل والقصور والهوى. علموا أنه لا حكم يضاهي حكم الله، ولا قانون أحسن من قانون الله، ولا أفضل من حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا، فالحكم هو الله والحكم شريعته، فهم بميزان الشريعة يحكمون. إسلامهم يسير الواقع ولا يساير الواقع، فارق كبير بين أن نسيس الإسلام ونسيس الفتوى. الإسلام ينبغي أن يساير الواقع وراعي مصالح العباد، فيبيح لهم المعاملات البنكية، المعاملات التي يتعاملون بها مخالفة للشريعة الإسلامية، المجتمع يتطلب مثلا التنازل عن الدين، وينبغي أن يكون هناك قبول الآخر، حوار الحضارات وتسامح الديني، إخاء الديني، تنازل عن معالم الدين الأساسية تحت أي شعار، ونحل الحرام فنقول الفوائد حلال، ونحرم الحلال فنقول الختان حرام مثلا. بأي مقياس؟ بأي ميزان؟ بميزان أن الدين ينبغي أن يساير المجتمع؟ لا، الدين يسير المجتمع ويقوده ويحكم عليه ويهيمن عليه. والله الذي خلق الخلق وأعلم بمصالحهم أراد أن يعفي خلقه من التجارب، لكن إحنا لابد أن إحنا نجري التجارب ونخوض التجارب ونذوق مرارة التجارب حتى نقتنع في الأخير بأن حكم الله كان هو أريح لنا وأحسن لنا وأعظم لنا. الله يعطينا الخلاصة. بميزان الشريعة يحكمون، وبإقامة الدين يتواصون، بإقامة الدين يتواصون. نقيم ديننا، كم تهفو نفوسنا لأن يطبق شرع ربنا، أن نجد إسلامنا في كل مكان، ليس في المساجد فقط، بل نجده في الشوارع والمجامع والمصانع، نجده في كل شيء. لكن الحمد لله على كل حال، الإنسان إذا دخل المسجد يجد إسلامه، خرج من المسجد ماذا يجد من الإسلام؟ وربما كان في المسجد قلبه معلق بالله وإيمانه يزداد، وربما بكى مع تلاوة القرآن، وربما خضع مع تعلم العلم، لكن ما إن يخرج من المسجد فيجد الفتن، يجد الجاهلية بصورها المتعددة، ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية. أين الإسلام؟ نحن نريد أن نقيم الدين في كل شيء، لأن دين الله نظام شامل كامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد بإقامة الدين يتواصون. ما يستطيعون أن يقيموا الدين في الحكومات الآن فيتواصون بإقامة الدين في أنفسهم في بيوتهم رجاء أن ينظر الله عز وجل إليهم نظرة رحمة، طبقوا شرع الله في أنفسهم فيطبق على أرضهم، طبقوه في بيوتهم فيطبق في دولتهم، من باب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من باب كيفما تكونون يولى عليكم أعمالكم عمالكم. فإذا أقمنا دين الله في أنفسنا في بيوتنا في أولادنا في أزواجنا، عشنا هذا الدين واقعا نطبقه، فإن الله عز وجل رحيم ينظر إلينا نظرة رحمة فيهيئ لنا الأسباب لأن يطبق شرع الله في الأرض كلها بإذنه سبحانه وتعالى. وقد وعد ووعده لا يتخلف، لكن الوعد مرتهن بالشرط، والشرط تحقيق هذه العبودية الحقة التي هي إقامة الدين يراعى فيها التوحيد الخالص، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والطاعة الكاملة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ساعتها لا تقل شيئا عن الأعداء، لا تلتفت إليهم، لا تقل نحن نخاف أمريكا ولا نخاف من أوروبا أبدا. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه هي الوعود. فما الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. أقوى القوى الموجودة على الأرض الآن أمريكا. ربنا يقول لك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فآية أخرى قال لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، في آية ثالثة قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ربنا يقول لك إيه أمريكا؟ وأنه أهلك عاداً الأولى. الذي أهلك عاداً الأولى قادر يهلك عاداً الآخرة ولا غير قادر؟ وإيه عاد الآخرة جنب عاد الأولى؟ أمريكا خواء، أمريكا داخل العراق ولا شيء. يعني يوم ما قامت بعض المقاومة الوطنية أو الدينية الإسلامية ما كان في أمريكا، لما بدأت المقاومة في الفلوجة مرغت أنف التنين الأمريكي في التراب. بلاش ذي أمريكا لما يجي لها إعصار ماذا تفعل؟ إعصار، زلزال، بركان، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الإعصار يجي عندهم حاجة كده سبحان الله يلف كده، كان يلف عندنا برضه بس على خفيف الحمد لله، يجي كده يعمل زوبعة ويلف شوية الورق. ايه ده يا اولاد؟ فتية العفريت. البتاعة دي بتيجي في امريكا بتدمرها ولايات. قل سبحانك يا رب، فتية العفريت. ما لو ضرطة كبيرة كده تبقى. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. بميزان الشريعة يحكمون، أهل السنة والجماعة بميزان الشريعة يحكمون وبإقامة الدين يتواصلون. فينهون عن ترخص جاف وتنطع غال وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع. ينهون عن ترخص جاف، يعني باسم الرخصة يبيح لك المحرمات. مثلا تقول لك تعامل مع البنك رخصة، وتعامل مع معارض السيارات اللي بتتعامل مع البنوك رخصة، وحدد نفسك خذ بالرخصة، واحلق لحيتك خذ بالرخصة، وما فيش مانع تشتغل في أي مصنع وفي أي شركة وفي أي فندق وفي أي بلد وفيها محرمات خذ بالرخصة. رخصة؟ ها الرخصة دي قال بها فلان والرخصة دي قال بها علان. ولو أخذ الإنسان برخصة كل عالم وزلة كل فقيه لاجتمع فيه الشر كله. كل عالم يبقى له رخصة، أو كل فقيه له زلة، نيجي نجمعها احنا ونعملها لجنة الفتوى ونقول فلان الفلاني أفتى بكذا والعلاني أفتى بكذا، وكلها عبارة عن زلات ورخص، وفي الآخر يطلع المفتي ما قالش حاجة، ده هو جاب فتاوى الناس، ما هو فتوى فلان سنة كذا وفتوى علان سنة كذا. أهل السنة ينهون عن كل ترخص جاف يبعدك عن الحق وينأى بك عن الدين وعن الوسطية. في رخص، يعني الرخصة التي لها دليل. ينهون عن كل ترخص جاف وتنطع غالي، لا تنطع في الدين. هلك المتنطعون الذين يتشددون ويغالون، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كانت قبلكم. قولوا مثل ما يقول المؤذن. وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة بميزان الشريعة يحكمون، وبإقامة الدين يتوافون، فينهون عن ترخص جاف وتنطع غال. كما قلنا لو أخذ الإنسان برخصة كل فقيه وزلة كل عالم لاجتمع فيه الشر كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أحيانا يمكن الأخذ بالرخصة مع طالب علم مبتدئ، مع إنسان مبتدئ، مع إنسان ضعيف الإيمان، مع إنسان يعني ظروفه حالكة، إيمانه لا يجعله يقوى على أنك تفتيه بالورع فتترخص له، ولكن العالم لا يأخذ بالرخصة، أو لا يأخذ بالتقية إلا أن تتقوا منهم تقاة. الإمام أحمد رحمه الله اشتد عليه التعذيب من أجل أن يقول بخلق القرآن، كما عليه المعتزلة يؤيدهم السلطان خليفة العباسي. التعذيب اشتد بالإمام أحمد حتى أشفقت الدنيا عليه. خذ بالرخص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإمام أحمد سأله: طيب خرجوا، أنا ممكن أخذ بالرخصة ولا تؤخذ عني؟ ماشي أقول، لكن إذا تكلمت فأخذ عني الناس، فهل كل الناس يدرك أنني قلت بالرخصة؟ أو من باب الإكراه أو من باب التقية؟ نظروا فإذا آلاف مؤلفة وقفوا يمسكون بأقلامهم وقراطيسهم ينتظرون ما يتكلم به أحمد بن حنبل، يقول هل القرآن مخلوق أو هو كلام الله القديم غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. فلما رأى أن الناس سينقلون عنه أبى أن يأخذ بالتقية أو بالرخصة، وظل يعذب 14 سنة دون أن ينبس ببنت شفة يوافق السلطان في أن القرآن مخلوق. ما هو في كل حاجة نقول نأخذ بالرخصة ونتنازل عن الدين، نتنازل حتى الفتوى اللي نقولها صح نرجع فيها ونقول لا بأس بالضرورة، مجرد رأي. رب زمان كنت تبكي منه صرت تبكي عليه. لما كان المفتي يغلط له غلطة والسلام ويرجع عنها أو يسكت، إنما دلوقتي فينهون عن ترخص جاف وتنطع غال. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة يعملوا ايه؟ ينفون عنه تحريف الغالين، يقول الخوارج غلط، المعتزلة غلط، الإباضية غلط، التكفير غلط، غلو، مالت الى الإفراط الى الغلو، للتنطع إلى التشدد، والمرجئة تهاونة، والصوفية تخاذلت، والشيعة فجرت، الرافضة كفرت، هكذا بدون مواربة بدون مجاملة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. يقولوا لا، في فرق منتحلة، الماسونية منتحلة، العلمانية منتحلة، أصحاب الحداثة الشيوعية أو الماركسية أو حزب التجمع أو الفرقة أو القرآنية الإباضية النصيرية الدروز، فرق بعيدة عن الدين، البابية البهائية القديانية، من قال هؤلاء مسلمون؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حين يؤول كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حسب الأهواء، تفسر الآيات على غير وجهها، والأحاديث على غير المعنى المراد منها، فيأتي من قيضهم الله لهذا الأمر الأئمة العدول فينفون تأويل الجاهلين. إن شئتم فاقرأوا في هذا كتاب الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، آيات وضعت في غير موضعها، فسرت على غير وجهها. واقرأوا الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وامتحان المبطلين، سلسلة بدأناها ولم ننتهي منها وقلما تنتهي، كل ما ننتهي من أدلة موجودة نجد عشرات الأدلة الأخرى وأضعاف مضاعفة تأتي في باب آخر وفي مجالات أخرى، ونبقى للرد. ولو واحد مثلا بيتابع أشياء مواقع على النت أو بعض القنوات الفضائية، قناة الموت بيسموها الحياة، وتشوف إزاي يستدل على الكفر من كتاب الله، يقال حبايبنا المسلمين بينكروا علينا ألوهية المسيح، ده القس زكريا بطرس، بينكروا علينا ألوهية المسيح، إزاي دي موجودة في كتاب الله؟ فين يا بطرس؟ يقول لك الآية بتقول أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طير، وهل يخلق إلا إله؟ يبقى المسيح إله. شفت يا إخواني؟ ويضحك إخواننا المسلمين ينكروا علينا التثليث، اسم الآب والابن والروح القدس، مش عارف ليه، ده عندهم في كتاب الله في آية موجود في سورة النساء، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فشيل كلمة رسول ويبقى الله وكلمته وروح منه هي الآب والابن والروح القدس، أهو الآية هي كده. وكما فعل هذا زكريا بطرس فعله عندنا هنا صبح المنصور بتاع مركز ابن صهيون او ابن خلدون، والجماعة اللي بيقعدوا يكتبوا في الجرائد وفي المجلات، يقول لك الحج يوم عرفة بقى، ليه التخلف ده؟ ربنا يقول الحج أشهر معلومات، خلوه يؤمن فيه. يا ذي الجهل والتخلف. الصيام تناع عن الطعام والشراب والجماع. التدخين ما لهوش دعوه بواحده من الثلاث. يبقى التدخين غير مفسد للصيام. مش كده ولا ايه؟ هذه اللي بيقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام يبين ان اهل السنه والجماعه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. فأهل السنة والجماعة ينهون عن كل ترخص جاف وتنطع غالي. ليه؟ هذه أمة وسط، لا إفراط لا تفريط، لا غلو لا تسيب، لا شفط لا بخ، لا جور لا وكف أمال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فينهون عن كل ترخص جاف وتنطع غالي وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع. تهور واندفاع، لو شاب عرف أو مجموعة شباب شافوا خمار، الخمر حرام، حرام بيعها وشراؤها، حرام تصنيعها، حرام. طيب كازنوا جنب الخمار مالها ليل، في رقص وفي فجور وفي دعارة، يقوم يجوا الشباب وسكتين ليه؟ وهنقعد لمتى سكتين؟ ونجيب القبلة على البحر. طيب ونبدأ نعمل اندفاع تهور، ييجوا مثلا يروحوا ايه حرقين الكازينو او مكفرين الخمارة، اتاخدوا فيها. وبعدين التأمين يعمل خمارة بدل الخمارة وملهى بدل الملهى. وبعد ما كان حاجة وحشة ومعفنة وقديمة وشكلها وحش تتجدد وتترمم، وبعد ما كانت مرمرة يبقى ده تهور واندفاع لا يصح. ليه؟ حتى تغيير المنكر له ضوابط، فينهون عن كل تهور واندفاع أو عجز وانقطاع. احنا مش قادرين نعمل حاجة خالص، والشريعة غير مطبقة، والدنيا مليانة فساد، تعمل ايه؟ اعمل لي خلوة، اخذ عزلة، اكفر الدنيا وصلي لوحدي في البيت. يبقى عجز وانقطاع. او زي الانسان اللي تقول له او يسألك معاه فلوس تقول له استغلها بالحلال، تثمرها بالحلال، يقول لك ما قداميش غير البنك، تقول له البنك حرام، ايه البديل؟ تقول له استثمرها لا تعجل، يقول لك ما قداميش غير ان احطها تحت البلاط. يبقى ده اسمه عجز. انما ليس هو الوسيله الوحيده، يوم ما تبقى مخير ما بين العجز والفجور يبقى العجز خير من الفجور، وقليل يكفي خير من كثير يطغيك. انما مين قال ان الباب مغلق؟ انك تستطيع تؤدي دورك في الحياه، تستغل مالك بالحلال، انك انت كمسلم تعيش مسلم في اي مكان في اي مجتمع. ما المسلمون عايشين في المجتمعات الغربيه وهي مجتمعات كافره، تقدر تعيش بإسلام. فلما التهور والاندفاع أو لما العجز والانقطاع؟ أهل السنة والجماعة بين بين، لا تهور ولا اندفاع ولا عجز ولا انقطاع. يبقى أهل السنة والجماعة بميزان الشريعة يحكمون وبإقامة الدين يتواطون، فينهون عن ترخص جافي وتنطع غالي وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع. يسألون الله العافية. نسأل الله العافية. ولا يتعرضون للبلاء. فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ويثبتون. لست مطالبا أنك يعني من أجل أن تثبت أنك متدين أو ملتزم أنك تعرض نفسك لما لا تقدر عليه، تعرض نفسك للبلاء، للفتنة، للمحنة، للسجن، للاضطهاد، للتعذيب، لملاقاة العدو، لمقابلة الظالم. لست مطالبا أن تفعل هذا دينا، وإن كان البعض يفعله تدينا، لا، أهل السنة والجماعة يفهمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. مش الشاب يلتزم النهاردة يقول لك يعني امتى اختبر في ديني، متى يرى الله مني أني سأصبر وأني ويبدأ يعمل أي حاجة عشان يدخل السجن ويروح المعتقل ويروح ما يجيش. انت مش مطالب يا أخي تفعل هذا. سل الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. انت انسان كويس ملتزم حافظ على دينك، بتصلي، عرفت ان اللحية سنة صحيح، اتحطيت في البلاك ليست، قولك استدعوك خدوك، يبقى في الحالة دي وإذا لقيتموهم فاثبتوا. إنما مش قبل ما يقولك أنت بتدور عليهم. سألوا الله العافية. افرض دخلت وفتنت ولا تحملتش علقة من العلقات اللي ممكن تاخدها، أنت بتنكر، أنكرت كل حاجة، بتصلي؟ بصلي. فين؟ في البيت. طب ما الراجل لقطك من مسجد الجلاء. لا، في البيت ازاي؟ طب وتعرف مين؟ تعرف حد؟ ما اعرفش. تحضر دروس؟ ما بحضرش. ما بتعرفش الشيخ عمر؟ ما شفتهوش. طب ما الراجل قاعد جنبك وبيكتب التقرير. الله، لما يلاقيك عملت كده يرف خد وضبه. تتوضب فيها فين؟ السعيد من ثبته الله. يمكن انت بتقول له لا انا ما بصليش في الجامع، انا ما بحضرش دروس علم، انا كذا. يبص تلاقي نفسك بعد ما طلعت من كم يوم اللي خدتهم ولا كم شهر ولا كم سنة الله أعلم، انت فعلا لا بتروح الجامع ولا عاوز تصلي ولا عاوز تشوف حد ملتحي ولا بتحضر دروس علم. فتنة. انت فرتبت، بس انت كنت عاوز الامتحان ده، ويبقى في متابعة وكل اسبوع لازم تروح والحكاية والتقرير، وبعدين انت تقول ما هم بدان بتابعوني، طب ما فيش داعي اروح الجامع، طب ما احضر درس العلم بتاع الدكتور عمر. لا، ما فيش داعي، ما هو برضو في متابعة. طب ما اعمل ايه؟ اقعد على القهوة. تقعد على القهوة تلعب 10 طاولة ولا ضمن، يقوم برضو المتابعة شغال، استقام وحسن سلوكه. نسأل الله العافية. يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء. فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال. بيزودوا الإيمان، بيعيشوا معاني إيمانية. ساعة ما تيجي محنة، فتنة، جهاد في البلد، دفاع عن البلد، دفاع عن الدين، كانوا هم الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وصل لمرحلة إنه السجن بالنسبة لي يعني فيختبر، وساعة ما يبقى كده يقوم يعيش المعنى اللي عاشه شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة. هو مع ربنا في كل مكان، بيلاقي السجن فرصة يراجع القرآن ما كانش عارف يراجعه بره. خلاص وصل لمعنى معين، ترقى إيمانيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يدخل السجن ويطلع ايه يا اخي؟ والله كان بالنسبه لي معسكر، او كان بالنسبه لي فندق 10 نجوم. ليه؟ كان مع ربنا عايش ايمانيات. ان سجنوني فسجني خلوه، وان نفوني فنفي سياحه، وان قتلوني فقتلي شهاده. في أرقى من إنك تنال الشهادة في سبيل الله. فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ويثبتون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. مش تجمعنا صفارة وتفرقنا عطايا؟ ثبات أو إيمان. والفتن كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما ذكر الفتن وذكر منها فتنة الدجال قال: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. فتن، احنا عندنا فتن زي فتن الدجال. فيا عباد الله فاثبتوا. يثبتون ويثبتون، يعتزلون المعاصي، مش رايح المباراة وهيتفرج على الماتش، ورايح السيما وهيتفسح مع خطيبته، وقاعد على القهوة. طب ما الحاجات دي كلها جايله ضيف ياخده يقعده في كازينو، ده مش معصية بس، ده مجاهرة بالمعصية وإعلان عن المعصية ودخول في كبائر. الأولاد اللي بيروحوا الاستاد وفيهم شباب ملتزم يعني بيصلوا أو متدين بنسب، والمباراة بتيجي أغلبها يوم الجمعة، عشان يحجز مكان يروح من الصبح بدري، وفي ساعة الجمعة تلاقي الاستاد مليان، وكنا نخرج لصلاة الجمعة ونلاقي في طرق مغلقة لدرجة انه بقى الواحد رايح للجمعة ما يعرفش يروح الجمعة، وتحولت مسارات الشوارع. الناس دي كلها هتصلي الجمعة في الاستاد؟ ومين اللي هيخطب بيهم الجمعة؟ الحكم؟ الجمعة؟ وعدت الجمعة وجاء العصر ولسه هتبدأ المباراة، وطار المغرب والعشاء هم ماشيين والفريق انتصر، نديها الليلة دي فرح لغاية الفجر وقبل الفجر بساعة ونام. ايه اللي صلاه؟ مثل هذا أهل السنة والجماعة لا يرتادونه. مش جايين نضيف أقعد بيه على القهوة ولا في الكازن، معوش أضيع وقتي قدام التلفزيون، مش رايح أتسلى وأتفسح أخش السيما أو المسرح. يعتزلون المعاصي، مش معنى إنهم يعتزلون المعاصي يعني إنهم خلاص أطهار أبرار، لا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن لا يعلن عن معصية، كل الناس معافى إلا المجاهرين. تبيت يسرك الله وتفضح نفسك أو تعلن عن معصيتك، زي الشباب لمن همش دعوا بالالتزام طبعا، يدخل ولع سجاير، علبة السجاير في الجيب وليها حجم واضح، وممكن يكون القميص ده مثلا لون شفاف، فتلاقي واضح كلمة كنت، ويقول لك لو كنت مكاني أو مالليبورو أو بلا منت. ما أنت بتجاهر بالمعصية، أنت مداوم عليها، أنت مصر عليها. لو كانت السجائر صغيرة فبالإعلان عنها والمداومة عليها والإصرار عليها تصبح والله كبيرة، أما قال ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، أما قال العلماء وتتحول الصغيرة إلى كبيرة بالإعلان عنها أو الجهر بها والإصرار عليها أو الافتخار بها أو صدورها ممن يقتدى به، لما يكون واحد عالم وبيدخن، قارئ وبيدخن، طبيب وبيدخن، أب وبيدخن، ما كلهم قدوة. يعني الطبيب قدوة بالنسبة للمرضى بتوعه، ويجي له المريض اوعى تدخن وانا مش هكتب لك الروشتة، العلاج بتاعك تمنع التدخين. حاضر يا دكتور، يبص يلاقي الطفاية بتاعت الدكتور بتطفطف من كل ناحية، يعني مليانة أعقاب سجاير. الله، وأنت يا دكتور بتولع؟ ولا الشيخ العالم اللي ممكن يدخن؟ يقول لك بلوى وإن كان مستهترا. يا سيدي، إن كانت حلال شربناها وإن كانت حرام حرقناها، ما هي إن شاء الله ينطبق عليها الأحكام الخمسة. وما دام الواحد يعني بصحته ومعاه قرش الحمد لله، ما تحرموش كل حاجة يا سنية كده. منطق واحد بينتمي للعلم وللدين. والقراء طبعا بتوع المياسم المشاهير ده ما تلاقيهوش حاطط علبة سجاير في جيبه، ده حاططها فرض، مش فاضي يطلع، ده يطلع يولع السيجارة دي من دي، تلاقيهم فرص كده في الجيب، ويمكن تكون محشية. يعتزلون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير، ولأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من ألا تخالطهم ولا تصبر على أذاهم. أهل السنة والجماعة سريرتهم نقية، مش يعطيك من طرف اللسان حلاوة وقلب والعياذ بالله قلب أسود يضحك لك ابتسامة صفرة وهو يبيت يبيت لك الشر ويكيد وينكر، لا، باطنهم كظاهرهم، سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية زي الشيعة اللي بيقولوا بالتقية. تيجي تقول له هو انتوا يا شيعة بتلعنوا الصحابة؟ يقولك لعنهم الله. يقوم انت تفهم انه اللي بيلعن الصحابة لعنهم الله، وهو عاوز يقول لعنهم الله هم مين؟ الصحابة. انت قلبك ابيض. ما انا سمعتها من الشاطر حسن، واحدة بتسأله لو حد قال لنا مثلا يعني ما حكم من يلعن أبا بكر وعمر؟ لا قولي لعنهم الله. وانت بإيه ناوية ان اللعنة تعود الى ابي بكر وعمر؟ دي في الغرز اللي كان بيقعد فيها طبعا. ده الشاطر حسن اللي هو حسن شحاتة بتاع كبر الجامعة اللي كان في الثمانينات بيتظاهر بالتصوف وبعدين اكتشف امره وافتضح سره وبدا انه من الشيعة وهو قاعد دلوقتي في البحرين بقى. بس الحمد لله يعني هنا كان في موقف كويس يذكر فيشكر من الدولة ومن الشعب. على كل دي اسمها التقييد. انتم تزعموا انكم تحرفون القرآن او ان القرآن محرف؟ استغفر الله. هات للمصحف. احنا ما عندناش غير القرآن ده والله. طب وانتم بتسبوا السيدة عائشة؟ سيدة عائشة. وممكن يترضى عليه امامه. لا موضوع التقييد انا قلته اتكلمت فيه زمان في كلامنا عن الشيعة. بقول اهل السنة والجماعة سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية يدارون الناس ولا يداهنونهم. يدارون المداراة يعني شيء من المجاملة. واحد عاصي ممكن تبتسم في وجهه. واحد انت عارف انه كده ولا يعني تعامل معاملة كويسة وأنت ترجو من وراء ذلك به خيرا بدون مداهنة بدون أنك تنافقه بدون ما يعمل حاجة حرام وتقول لا ده أحل الحلال ده أحل من لبن الأم حلال أو تقول له لا دي حلام حلام يوم هو يسمعها حلال دي مداهنة دي مجاملة ده كذب ده نفاق. إنما في مداراة. المداراة دي واحد مثلا مكلف بمهمة شفته وعرفته سلمت عليه ما حبيت شي تحرجه مع إنه شغلانته مش قوي يعني في مداراة تظهر له أخلاق الإسلام مع مسلم مع عاصي مع كافر. ليس من باب الولاء أنك تبتسم في وجه الكافر أو أنك تظهر له محاسن الإسلام أو أنك تقدم له الهدية أو إن كان جارا تعطيه حقوق الجيرة حق الجار غير المسلم تهنئه في فرحه بضوابطك الشرعية وتواسيه في حزنه ومأتمه بضوابطك الشرعية حقه كجار. العدل والبر والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. دولة مقاتلة بأمريكا لا توالى. مش نسمع كلامها ولا ننفذ أوامرها ولا نأخذ بتعاليمها أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أهل السنة والجماعة سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية يدارون الناس ولا يداهنونهم يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عمن ظلمهم يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر صفاتهم موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإحسان. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين الصادقين. اللهم أقر أعيننا بهلاك الكافرين وهلاك الظالمين. اللهم أقر أعيننا بتطبيق شريعتك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأذن المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، وانفعنا بما قلنا وبما سمعنا، واجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اشرح صدره ويسر أمره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته يا أرحم الراحمين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.